لماذا اوجبتم النفقة في حالة الرجعية واسقطتموها في حالة البينونة؟ هذا السؤال يرد ولا يا جماعة؟ ها ايش الجواب عليه؟ نعم، النفقة للمرأة، ها شوية، ها قريب، نعم، لانها زوجة ما دامت في العد. طيب لماذا اوجبتم النفقة على للزوجة بدون طلاق؟ انت بتقولوا ان العبد لا ينفق على ولد غير، طيب ما عندها اولاد وهي في عصمته، يجب عليه النفقة ولا لا؟ السيد اذن للعبد ان يتزوج، لما تزوج العبد عليه ان ينفق على زوجته المملوكة للغير ولا لا؟ طب ليش اوجبتم عليه النفقة وفي العدة فرقتم بين الرجعية وبين البائن، اسقطتموها في البائن وابقيتموها في الرجعية؟ هي زوجته. طيب ما خرجت عن كونها زوجته والنفقة مقابل ايش للزوجة؟ اقول هذا، لما كانت زوجته مقتضى الزوجية ايش؟ مقتضى الزوجية بين الزوجين ايش يكون؟ الاستمتاع ولا لا؟ فالنفقة مقابل عوض، لكن حينما تكون بائنا بقي شيء هناك للمعاوضة؟ لم يبقى هناك شيء، فلم تبقى لها عليه اي حقوق لانه لم توجد اي علاقة. طب والحمل؟ الحمل رايح لسيدها. اذا ما لم تكن له عليها رجعة لانها في حالة الرجعة كحالة العصمة قبل الطلاق، زوجة وبينهما استمتاع والنفقة مقابل الاستمتاع.